ولا شك في ذلك، ولكن ليس معنى ذلك ان المواطنه دي زي ما قلنا مبدا مبني على المساواه بين الكفر والايمان. هتقول لي بقى ان هو يلبس الكلام ده بدله حلوه عشان يقول كلمتين يرضي بيهم الناس. احنا بلا شك ان اصلاح الوطن انما يكون من خلال اقامه شرع الله فيه، ونحن بلا شك انصح يعني اهل الاسلام واهل السنه انصح الناس لأوطانهم وأهل أوطانهم في دعوتهم إلى الله عز وجل، ينصحون الناس جميعا ويسعون إلى إصلاح الأقرب فالأقرب. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.